أعمالها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في أنه هل يجب الاحتياط فيما إذا شككنا في جزئية شيء للمرتب للصلاة الثانية استعادة جزء حتى تصير الأجزاء عشرة أم ليست بجزء؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كان يقول لا يجب الاحتياط، وكان يستدل بما إذا تذكرون بحكم العقل النقل بعشر ما يسمى هذا وكل حكيم يؤمن بالعقل، وكان يستدل بحكم العقل، كان يقول العقل يحكم بأنه لا يجب الاحتياط، واستدل على ذلك بمثال المولى إذا أمر عبده بأن يصنع له ماء لحم إلى آخره. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. إن قلت نحن في باب المتباينين، دوران الأمر بين المتباينين، قلنا يجب الاحتياط. مثال ماذا كان دوران الأمر بين المتباينين؟ مثل الظهر والجمعة. إذا نعلم يوجد وجود ولكن لا نعلم أنه متعلق بالظهر أو أنه متعلق بالجمعة، هناك الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال يجب الاحتياط. ماذا كان الدليل هنا؟ ذاك الدليل الذي ذكرناه هنا بنفسه نأتي نحن به هنا ونجعل دليل على وجود الاحتياط، فلنستتر فلنستتر ذلك الدليل لنرى أنه يتم هنا أو لا يتم هنا. الدليل هناك شنو كان؟ إذا تذكرون في المتباين قلنا يجب الاحتياط. لماذا؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي موجود بماذا؟ المقتضي ما هو؟ وجود الصلاة صلي الأمر. أنا أدري أنه أمر موجود أمر صلي، لكن لا أعلم أنه متعلق بالظهر أو متعلق بنا بالجمعة. فالمقتضي لوجوب الإتيان بتلك الصلاتين موجود، يبقى المانع. المانع لازم يكون ماذا؟ الجهل. أنا جاهل على نحو التفصيل، لا أعلم تفصيلا بأن الواجب الوجود تعلق بهذا أو بذا. إذا تتذكرون قلنا الجهل ليس بمعنى لا من أصل توجيه الأمر والتكليف ولا من المأمور به، لا مانع من ذاك لا مانع من هذا. الفرق بينهما ماذا؟ إذا تتذكرون فرق بين مانع من الأمر أو مانع من المأمور به، فرق بينهما ماذا؟ فرق هذا، إذا الشخص كان غير عاقل أمر صلي أكو في حقه صوم زكي حج اغتسل، لا يعني راح يصير العقل الجنون مانع منين؟ من أصل التكليف، بحيث من دون العقل أصل التكليف ما موجود، الذي نعبر عنه بشرائط شرط التكليف، شرط الأمر، شرط الوجود، مقدمة الوجود، مقدم الوجودية هو هذا. وأما إذا الشخص عاقل كان بالغ عاقل كل شيء وما توظف أو صلى صلاة صحيحة أو لا؟ لا. فالوضوء إذن ماذا شنده؟ شرط المأمور به، شرط فالحدث مانع عنه لا عن الأمر، بل مانع مين؟ من وجود المأمور به. فإحنا فيما سبق قلنا الجهل ليس بمانع لا من أصل توجيه الأمر، يعني بحيث يصير العلم شرط للأمر للتكليف مقدمة وجوديه، ولا مانع من وجود الأمر به مثل الحدث. وقلنا هناك إذا تذكرون لو كان مانعا الجهل من الأمر، وقلنا هذا الجاهل أصلا أمر ما في حقه، لازمه قلنا ماذا؟ أمران. إذا تذكرون هنا قلنا الأول لازمه ماذا؟ المخالفة القطعية حينئذ جائز يجوزه أن يترك الاثنين الظهر والجمعة، يعني أمر ما موجود في حقه. وأيضا يلزم أن الجاهل المقصر الذي لا يعلم بالواجبات وبالمحرمات بس جاهل مقصر مو قاصر أن يكون معذورا، لأن مع الجهل أمر ما يتوجه، فهذا باطل أيضا. فالخلاصة أكرر من الأول أتعرف حتى حين هذا الأربع في الموضوع على خصوص إشكالنا في هذا اليوم هذا، أن نفس الدليل الذي ذكرناه في المتباينين لإثبات وجود الاحتياط نأتي به هنا، ماذا كان ذلك الدليل؟ هكذا كان، ثم نقول يجب الاحتياط والإتيان بالظهر والجمعة معا. لماذا؟ لأجل أن المقتضي موجود والمانع مفروض. المقتضي توجه الأمر إما بالظهر إما بالجمعة، المانع هو الجهل، والجهل لا يصلح مانعا لا من أصل الأمر ولا من وجود المأمور به. وبينا لو كان مانع من الأمر لازمه شيئان، عدم حرمة المخالفة القطعية ومعذورية الجاهل، قبح عقاب الجاهل. بهذين الشيئين أبطلنا كون الجهل مانع عن أصل الأمر، أما كون مانع عن وجود الأمر به حتى الآن ما لي شغل به، لم أتعرض له الآن ما يهمني الآن. نفس هذا البيان نأتي به هنا، نقول إذا شكيت أن الواجب في الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء، المقتضي لوجوب الاحتياط موجود، ما هو المقتضي؟ أمر أصل موجود، يقول تلي، لكن ما أدري هذا الأمر متعلق بالتسعة أو متعلق بمن؟ بالعشر، بس أدري جزء من أمر موجود، يبقى المانع جهلي. قلنا الجهل ليس بمانع، لو كان مانع عن أصل توجه الأمر يلزم أحد المحذورين، لازمه أنه مخالفة القطعية جائزة، ولازمه أيضا أن الجاهل غير أن الجاهل معذور جاهل مقصر. فنفس البيان السابق نأتي به هنا، الشيخ في مقام الجواب هكذا يقول، يقول نلتزم هنا بأن الجهل مانع، نقول بأن الجهل هنا مانع، يعني ما دمت أنا لا أعلم أن الجزء العاشر مأمور به أم لا، هذا مانع أن توجه الأمر إليه. لماذا مانع؟ لماذا مانع نلتزم هنا؟ يقول من جهتي أنه يقبح العقاب بلا بيان، الجزء العاشر لو كنت مكلفا به ومعاقبا على تركه مع أني لا أعلم بوجوده يكون التكليف به والعقاب عليه بلا بيان، وهو لا يجوز. ولا يعارض ذلك ديما بالتسعة أجزاء، يعني لرب قائل يقول بالتسعة أجزاء أن يلزم فيها ذلك، وليس بالتسعة أجزاء نعلم بوجودها، فلا يوجد مانع من توجه الأمر إليها. إذا هنا نلتزم بأن الجهل ما وأنت قلت لو كان الجهل مانعا ماذا يلزم؟ مش قلنا ماذا يلزم في المتباينين؟ أن المخالفة القطعية ليست بحرام، هناك هكذا قلنا، لكن هنا لا يمكن أن نقول، لكن هنا لا يمكن أن نقول ذلك. لماذا لا يمكن أن نقول ذلك؟ لأجل أن الجهل إذا موجود بالنسبة إلا موجود الجهل في مورد لد من عاشقة مو للسنية حتى للتسعة، فترك التسعة أعلم بوجود، فالتسعة أعلم بوجودها وأعلم بأن تركها فيه مخالفة. إيش غاية الأمر؟ أن التسعة واجب نفسي أو واجب مقدمي، هذا مردد. إذا العشرة واجبة التسعة يصير وجودها واجب غيري، يعني التسعة مقدمة للعشرة يصير وجود غيري. إذا التسعة هي الواجبة يصير وجود التسعة ماذا؟ وجود نفسي. لكن بالتالي التسعة واجبة جزمة، أعلم بوجودها جزمة، بالوجوب الجامع بين النفس والغير، وأعلم بالعقاب عليها. فإذا أنا لست جاهل بوجود التسعة حتى يلزم لو اتركت وخالفت طبعا لا عقاب علي، لا علي عقاب لأن أعلم بوجود، وهذا بخلاف ذهن في المتباين. في المتباين أنا جاهل بوجود هذا، جاهل بوجود ذاك، بوجود ذاك، بوجود الجمعة، أحدهما لا أعلم بوجوده حتى يكون تركه جزما فيه المخالف. اذا هناك فرق بين مقامنا وبين ذلك المقام. واما ما ذكرته من انه لو كان الجهل مانع يلزم ماذا؟ معذورية، يلزم معذورية الجاهل المقصر، وما يلزم أن يكون معذور. فلو فرض عدم جاهل مقصد لم يفحص ولم يعتب الأكثر، ولم يعتب الأكثر، وواقعا كان الأكثر واجب، واقعا كان واجب، لكن ولم يعتب ولم يفحص جاهل مقصد يعاقب أو لا يعاقب ما دام جاهل مقصد ولم يفحص الصحيح ثابت. حينئذ نقول للشيخ الأنصاري إذا كان هذا العلم الإجمالي ليس ضمن الجزئين، أنت من رأيك كذي أن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم بوجود الأقل وشك في وجود الزائد، إذا منحل لازمه أن لا يعاقب هذا الجاهل المقصر، يعني العلم الإجمالي منحل. فحتى لو كان واقع عن الأكثر واجب ولم يعتبر الأكثر لا يسحق هذا وإن كان مقصر، لا علم إثاني منحق. وجوابه أن هذا لا يكون معذورا لا من باب هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي منحق كما قلت أنت، بل يكون معاقبا من جهة أخرى، من جهة عقاب كل جاهل مقصر. كل جاهل مقصر في الدنيا لماذا يعاقب؟ لماذا يعاقب؟ من جهة كل جاهل يعلم أنه في الشريعة الإسلامية توجد واجبات ومحرمات فلا بد أن يطلع عليها، وهو قد قصر في الاطلاع عليها فيسحقها. فالجاهل في مورد يعاقب من هذا الباب. لا من باب له علم بوجود التسعة والعشرة، لكن يعاقب من هذا الباب. أتهرفة الموضوع دوري حتى أطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه قال الاحتياط ليس بواجب، وتمسك بالسيرة العقلائية وبحكم العقل. لكن يرد عليه في هذا اليوم أنه نقول نفس ما ذكرنا في المتباينين دليل من على وجود الاحتياط، وهو أن المقتضي موجود والمانع مفقود، ما سنأتي به هنا. فنقول المقتضي موجود، وما هو الأمر المتعلق بالصلاة الذي لا نعلم، المتعلق بالتسعة والعشرة. المانع وهو الجهل ليس بموجود. لماذا؟ لأن الجهل ليس بمانع لا من الأمر، أصل توجه الأمر إلا يلزم شيئان: عدم حرمة المخالفة القطعية ومعذورية الجاهل المقصر، وليس بمانع من وجود المأمور به. نفس الكلام ما كان جديد. قلت هنا نلتزم بأن الجهل مانع. لماذا الجهل مانع؟ يعني يطلع العقاب بالعضيان يعني يكتفي بالعضيان يوجد العاشر أنا لا أعلم بوجوده، فكيف يكلفني به المولى ويعاقبني على تركه؟ ولا يعارض ذلك دينا بالتسعة. ويقال إذا كان كذلك فالتسعة أيضا كذلك. قلت لا، تسعة معلومة الوجود، لا بأس بالعقاب عليها ولا بأس بالتكليف بها. غاية الأمر التسعة أعلم بوجودها بوجود الأعم من النفس والغير. إن كانت العشرة واجبة فوجود التسعة ماذا؟ شيء نفسي غيري وبني. وأما إذا كان التسعة بما هي تسعة واجبة فحينئذ ماذا؟ وجوبها يصير وجوب نفسي، بالتالي أعلم بوجوبها أعم من النفس والغير، فيصح التكليف والعقاب عليها. ولا يقال على أنه الجهل هناك قلنا لو كان مانع يلزم عدم حرمة المخالفة القطعية، فما أيضا يلزم. قلت هذا باطل. لماذا؟ لأنني هنا أعلم بأن التسعة واجبة، الجهل الذي موجود بالنسبة للجهل العاشر. فأقصى ما يجوز لي أن أثبته هو العاشر، أما التسعة يجوز أن أثبت مع عيني بأنه واجبة وتركها فيه المخالفة. وهذا بخلاف المتباين، كلاهما أجهل بوجوده. فلو كان الجهل مانع يعني كلاهما لا تفليت فيه، فيلزم مخالفة قطعية جائزة، أما هنا لا يلزم ذلك. وأما ما ذكرته من أنه يلزم محذورية الجاهد المقصر لو كان واقع، مع أنه ليس كذلك، لو كان هذا الشخص لم يقع ولم يأتي بالجزء العاشر فواقعا كان واجب يعاقب غير معذور، مع أنه على رأيك يا شيخ الأنصار إلى العلم منحاز لازم أن لا يعاقب. يقول أنا أقول غير معذور من ناحية العلم الإجمالي الآخر الموجود بكل جاهل، وهو كل جاهل يعلم بأنه شريعة إسلامية موجودة. ومعنى شريعة إسلامية يعني ماذا؟ أكو واجبات وموجودة محرمة. فمن جهة هذا العلم الإجمالي الكبير يعاقب، يقال إنك تعلم بوجود واجبات محرمة، لماذا لم تبحث عنه؟ لا من جهة علمنا الإجمالي في خصوص مقامنا المردد بين التسعة والعشرة، فإنه من حل التناقض وطبق العبارة. فإن قلت إنما ذكر في وجود الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا، وما هو الذي ذكرنا هناك؟ وهو أن المقتضي، وما هو المقتضي؟ وما هو المقتضي بين شريطين؟ تعلق الوجود الواقعي، دون متعلق الوجود الواقعي وهو يصلي، بالأمر الواقعي المردد بين يعني بالصلاة، الأمر الواقعي يعني بالصلاة المرددة بين الأقل والأكثر بين التسعة والعشرة. هذا المقتضي موجود، موجود خبر مالك المنخبر خبر أن المقتضي، وهو أن المقتضي موجود والجهل التفصيلي به يعني بذلك الأمر الواقعي، وأنه متعلق بالأقل وبالأكثر المردد بين الأقل والأكثر، لا يصلح مانعا، لا مانع عن وجود الأمر به مثل حدث، هذا مانع النية من الأمر به، ولا عن توجه الأمر مثل جنين مانع من اصل توجيههم. الجهل ليس كذلك، والا قلنا اذا مانع من اصل توجيه الامر يلزم محذوران، هذه حرمة المخالفة القطعية وبين معذورية الجهل المفسر. كما تقدم نجيب الحس كما تقدم في المتبان نجيب هنا حرفا لحرف. قلت نختار هنا ان الجهل مانع عقلي عما ان توجه التكليف بالمجهول الى المكلف. المجهول شنو الجزء العاشر؟ هذا يمنع من توجه التكليف بهذا الشيء المجهول وهو الجزء العاشر الى المكلف. لماذا؟ لان عقل يحصل بانه ما دام جاهل بوجود العاشر فالتكليف والعقاب عليه بلا بيان هو قبيح بحكم عقل القطع المؤاخذ على ترك الاكثر، يعني على ترك العشر الذي ينشأ ترك العشر المين من ترك الجزء العاشر أن يصدف عن ترك الجزء المشهود يصبح المؤاخذ عليه من دون بيان ولا يعارض بقبح المؤاخذة. قد واحد يقول شيء إذن لازم أن تدعى إذا لا يصبح العقاب عليه فستدعى معنى ما تريده إما وجود نفسي إليه وجود غيري ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك العقل من حيث هو من حيث هو عقل من دون بيان إذ يكفي في البيان المسوق للمؤاخذ عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع ومطلوب هاي التسعة بالاستقلال. إذا كان جهودي إذا كان واجبه تسعة فرحبت المطلوبة بالاستقلال أو في غني الأكثر إذا كانت العشرة هي مطلوبة فالتسعة تصير واجب غير مطلوبة في غني العشرة ومع هذا العلم يعني بأنها مطلوبة إما مستقلة وإما في غني عشرة لا تقبح المؤاخذة لأن معلومة كله بين راح تصير. وما ذكر فقد واحد يقول فشلون هناك شوف جال كان مانع كان يلزم من المخالفة القطعية وهنا ما يلزم من المخالفة القطعية لا هناك كان موجود للسنين لضرب للجمعة فإذا مانع عن السنين أقدر أتركه أما هنا الجال موجود بالنسبة للجمعة العاشر والسبعة ما موجود فالسبعة ما تقدر تتركها فمخالفة قطعية حينئذ لا تجوز هنا. يقول وما ذكر في المتباينين سندا لمنع كوني الجهل مانعا ما هو الذي ذكرناه كسند وكوجه وكدليل لمنع كون الجهل مانعا ما هو الذي ذكرناه أمره من استلزامه لجواز المخالفة القطعية واحد وقبح خطاب الجاهل المقصر يلزم عن الجاهل المقصر ما طعف خطاب إليه والخطاب له قبيح عن جاهل يكون معذور بالنسبة إلى الواقع هذا عطف تفسير وكونه معذور بالنسبة إلى الواقع عطف تفسير على قوله وقبح خطاب الجاهل المقصر مع أنه خلاف المشهور أو المتفق عليه يقولون على أنه مشهور أو المتفق عليه على أن الجاهل ماذا غير معذور يقول ما ذكرة المتباينين غير جار فيما نحن فيه. أما الأول الأول ليس بجاري ما هو الأول يعني أنه لا يلزم مخالفة قطعية جهن يعني الجان هناك موجود للسنة فيلزم مخالفة قطعية أما هنا موجود بالنسبة إلا فقط وفقط للجزء العاشر أما تطع ما أتزال بها حتى تقول يجوز يلزم أنه يجوز لك أن تتركها. أما الأول فلأن عدم جواز المخالفة القطعية مورد من هذا لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل أعلم تفصيلا ما هي مخالفة لها تجوز يعني أدرى التسعة واجبة أعلم تفصيلا بوجود فإن وجود الأقل بمعنى استحقاق العقاب بترتيب معلومة تفصيلا أدرى من واجب الجزم من واجب الأقل ما لغاية الأمر ما أدرى سواء بالنسبة استقلاله لو يتركت العقاب عليه مستقلاً ولا عقاب غير هذا مطلب آخر وجود غير أو وجود نفسي إذا كانت العشرة واجبة فالتسعة واجب غير مقدم في غنى العشر وإذا عشرة التسعة واجبة بنفسها يصير وجودها وجود نفسي أو مرد التوجوبة مرد بين النفس والغير لكن بالتالي أعلم بوجوبها الأعلم من النفس والغير فهي معلومة في الوجود. وذلك يقول فإن وجود العقاب نحن استحقاق العقاب بتركي معلومة تفصيلاً وإن لم يعلم أن العقاب لأجل تركي نفسه ولا كان هذا النفس أو لترك ما هو سبب في تركه إذا كان وجوبها وجوب ماذا؟ غيري فتركها يوجب العقاب من باب أنه تركها يوجب ترك من؟ ترك العشر الذي عليه العقاب، فيكون عليها العقاب من باب تركها موجب لترك العشرات. وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ترك نفسه إذا كان وجوب وجوب نفسه أو لترك هذا إذا كان وجوب غيره أو لترك ما هو سبب يعني أو لترك الأكثر أو لترك ما أو لترك ما هو سبب في تركه يعني في ترك الواجب أو لترك التسعة التي هي سبب في أو لترك ما هو سبب أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الأكثر يعني نقول بتركك للأكثر فقد تركت ماذا أو تركك للأقل الذي صار سببا لتركه هو المناسب لك ترك الأقل الذي صار سببا لترك ماذا الأكثر أو لترك التسعة لكن مو بما هو ترك التسعة يتعاقب عليه لا يعني وجود الموجب نفسه لا من باب أن تركه صار سبب في ترك ذاته ترك الأكثر في ترك الواجب وهو العشر الأكثر وهو الأكثر شلون؟ لا بس وجوبها حتما لو غيري لو نفسي اذا كان نفسي فيعاقب عليها من باب ترك الواجب ماذا واذا كان وجوبها وجوب غيري ها على ترك الواجب طيب هذا احد الاشكالات التي تتسجل ماذا على الشيخ الأنصاري على أنه إذا كان واجب غيري لازمه ماذا لا عقابه الشيخ الآخر هكذا أشكلت الكفاية إذا كان على أن الواجب غيري لازمه على أنه لا عقاب علينا على التسعة لماذا لأن إذا كان واجب غيري إنسان يترك الواجب غير أفعل عقاب بما أنه يوجب ترك الواجب فإذا كان الواجب النفسي هذا ليس منجز لا أعلم بوجوده فهذا الواجب الغير حينئذ لا يكون منجزا لا عقاب عليه لكن نخلي القضية ماذا مسكوت عنها من هذه الناحية بل وإن كان يرد الإشكال وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لا لأجل أن ترك هذه التسعة على سببا لترك ذات الواجب النفسي وهو الأكثر يقول فإن هذا العلم غير معتبر لا لأنه قدر العقاب على نفسها أو من باب أنه أوجب الترك غيرها هذا العلم غير معتبر في إلزام العقلي بوجود الإنسان فالتالي العقلي يلزمك لأنه ليس بالتسعة لأنك تعلم وجود النفس أو الغير وإن لم تعلم بأنواع النفس أفضل لكن بالتالي العقل يلزمك بوجود الإنسان به وإلزام العقل بوجود الإنسان بها لم يشروط بعين يعلم بأنه واجب إما حكم النفس إما حكم غيري أرمضه إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات ودفع المحر وترك المحرمات المناط في تحريك العقل ما هو أنا العقل يقول لك بل يحرك حتى تدري العقاب عقاب تدري أصل وبعد مو مهم تدري هذا العقاب من باب واجب نفسه أو واجب مقدم ولا يفرق في تحريكه بين علمه بأن العقاب لأجل هذا الشيء يعني لأجل بخصوصه إذا كان واجب نفسي هذا ترك الأكثر أو لما هو مستند إليه وهو ترك الأكثر الذي هو مستند إليه علما المستند ترك الأكثر ولا ترك الأكثر ترك الأكثر مستند علما ولا ترك الأكثر لأن ترك الأكثر ترك بالتالي لأكثر فالخلاصة بالتالي ماذا هذا كله إذن إذا أردنا نقول الجهل مانع لا يلزم جواز المخالفة القطعية لوجود الفارق بين مقامنا وبين ذلك المقام في ذلك المقام الجهل موجود للثنية فيلزم جواز ترك الثنية الظهر والجمعة أما في مرنة لا يلزم ترك الأقل والأكثر فبالأقل ماذا ليس فيه جهل معلوم ماذا وجوده إما أنه واجب غير إما واجبنا بالتالي أعلم بوجود استحقاق العقاب عليه هذا هو الفارق وأما المحذور الثاني اللي بيشترك وهو أنه لو كان الجهل مانع يلزم أن الجاهل المقصر معذور نعم كل جاهل مقصر معذور يعني لو كان هذا الشخص هل جاء المقتل لم يعتبر الأثار، بل إن كان مقتلا لم يفحص وفي الواقع كان الأثر والواجب وتركه يعاقب ولا بل يعاقب. نشوف المتفق عليه يقول ما دام مقتل يعاقب ما دام لم يفحص، مع أن على رأيه إذا الجهل كان مانع لازم على أنه لا يعاقب فيما إذن على تركه للأثار. قلت يعاقب من ماذا؟ من باب ذلك العلم الإجمالي الكبير الموجود لكل وفي حق كل جاهل، وهو علم بأنه توجد شريعة إسلامية، ومعنى شريعة إسلامية يعني توجد واجبات ومحرمات. ذاك العلم الإجمالي يدعوه بمن؟ إلى أن يفحص. ولولا ذلك إذا مر من ذلك العلم الإجمالي يدعو لوجود الفحص وللزم الفحص لازمه على أنه ماذا؟ مثل كل جاهل ليس بواجب عليه التقلد. وأما عدم معذورية الجاهل المقصر فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستخد، يعني الجاهل بأثر وجود الصلاة وجود الصوم وجود الحاج وجود الزكاة وجود الخمر وجود واجبات استقلالية بعد مواجبات ضمنية، كيف على أن الجاهل بأثر وجود الصلاة بأجل وجود الحاج بأثر وجود الخمر لا يعذر؟ هل يدشن وهو هل يدفر العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، وأنه لولاه يعني لولا أن هذا العلم الإجمالي منجز على هذا الجاهل لازم إخلال الشريعة، يعني يلزم على أنه الشريعة يلزم إخلاله، لأن كنا لما نبلغ عادة نجهد بالواجبات والمحرمة، وإذا قلنا لكن عندنا علم إجمالي لأن حتما أكو واجبات محرمة، إذا قلنا هذا الجاهل هذا العلم الإجمالي غير منجز فكل حينئذ ماذا لا يلزم الفحص، بل يلزم بالتالي الشريعة سوف يلزم ماذا الإخلال بي، أنا أترك أنت تترك يبعد كل انتوه يسمحك، لأنه لولا لولا هذا العلم الإجمالي وتنجيز هذا العلم الإجمالي الكبير لازم إخلال الشريعة. هذا يوجد عدم المعذورية للعلم الإجمالي الموجود في المقام، ليس الموجود لعبد المعذورية هو هذا العلم الإجمالي الصغير أداء بين التسعة والعشرة، إذا الموجود في المقام هذا من حال هذا العلم، إذا الموجود في المقام علم تفصيلي ووجوب الأقل بمعنى ترتب العقاب على ذلك وشك في أصل وجوب الزائد، وشك في أصل وجوب الزائد طبيعي الزائد وهو العاشر جزء العاشر، إذا واجب وجود شيء يسمون العاشر وجوده ولو مقدمة، كل جزء وجوده بنيابة بيصير وجود مقدمة، كل جزء من أجزاء الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الثالث إلى العاشر كل واحد وجوده وجود مقدمة، وشك في أصل وجود الزائد ولو نشوف في وجود الزائد من باب وجود المقدم من باب مقدمة وجود غيري، لأن كل جزء وجود من باب الوجود الغيري. على أي حال نحن نعاقبه لا من باب هذا العلم الإجمالي، عندنا هذا من حال كما قلت من باب ذلك العلم الإجمالي الكبير. وبالجملة مولانا لا أطيل الكلام، وإن أطلت فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه هذا العلم الإجمالي بين 9 و10 غير مؤثر في وجود احتياط. لماذا؟ نرجع لأصل الموضوع، لماذا؟ نقطة مختصرة، لأن قلنا أحد طرفه معلوم الوجوب بالتفصيل، الطرف الثاني شك بدوي، فإن هذا العلم الإجمالي لكون أحد طرفه معلوما إلزام تفصيلا، وما هو المعلوم إلزام تفصيلا؟ أقل 9، والآخر مشكوك الإلزام رأسان، فإذا كان كذلك هل هذا نقطة؟ قد واحد يقول شيخنا انت قلت 9 الاقل معلوم الوجوب، معلوم الوجوب ماذا؟ 9 معلوم الوجوب ماذا؟ تفصيلا انت قلت ولا لا؟ لكنني مردد بين ان تكون بين ان يكون وجوبها نفسي او غيري. اقول لك ليش تكرر كل ساعة السؤال؟ فجواب قلنا هذا ما مهم عند العقل بعد ما تدري انه واجب، مو مهم انه وجوده لاجل وجود نفسه او لاجل وجود غيره، هذا لا يضر في كونها معلومه الوجود تفصيلا، ولا يضر بحكم العقد بلزوم الاتيان بالاثار. بعد هذا نتكرر كل ساعة. فاذا هذا تقريبا تكرار من الشيء ودوران الالزامي. لكن تكلامي لا بأس به، لا بأس به. ودوران الالزامي في الاقل بين كونه مقدميا او نفسيا لا يقدح، يعني لا يضر، في كونه معلوما بالتفصيل. لما يعني معلومة وجود التوبة، فلا عين وجود تفصيلا. لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجود القيام بما علم إجمالا أو إلزام أو تفصيلا إلزام المولى به. العقل يقول كل شيء علمت به هو إجمالا أو تفصيلا أن المولى ألزمك به على أي وجه. على أي وجه يعني شنو؟ يعني سواء ألزمك به من باب واجب نفسي أو واجب غيري، بالتالي ما كنت تعلم بس لو لأجل وجود نفسي لو غيري هذا ما يعرفه. على أي وجه، على أي وجه كان ما يضر. يقول ما دام أعلمت وجود إلزام المولى به فالعقل يحكم بماذا؟ بوجود القيام به. بل إذا لا تعلم بوجوده يحكم بالقبح، ويحكم هذا إذا لم يكن معلوم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزام. فالمعلوم إلزام يحكم بأنه يجب الإتيان به، والمشكوك يقبح العقاب والمؤاخذة عليه. ففي كثير مرد ياهو المعلوم ياهو المشكوك. يلا يقول والمعلوم إلزامه تفصيلا ياهو هو الأقل، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد. قد واحد يقول شيخنا انتظر التعبير الثالث، هذا التعبير صار من شأن أوجه إشكال عليه. شنو التعبير اللي ذكرته؟ هذا التعبير قلت لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو تفسير إلزام المولى به، يعني الذي علمت أن المولى ألزمني به إجمالا. إجمالا أريد أكرر ودقق النظر فيه، إجمالا أو تفصيلا ممكن. إذا علمنا ولو إجمالا أن المولى ألزمنا به فيجب الإسلام به. فقد واحد يقول شيخنا إذا كان كذلك فأنا أعلم إجمالا بأن المولى ألزمني إما بالأقل إما بالأقل، هذا معقل يكون معلوم. إذا صار البناء أن ما علمت إلزام المولى به ولو إجمالا العقل يقول يلزم الإتيان به، فأنا أعلم إجمالا بأن أمة تفعى واجبا أن العصر واجبا، أعلم إجمالا أن المولى ألزمني إما بالتفعى إما بالعشرة، فعلى ذلك حينئذ ينزل ماذا؟ الإتيان والإحتيار. يلا هاي انت علمتني الشيخ يقول علمتك، لكن علمتك الجواب لنا جواب شنو؟ ضعيت علم إجمالي أكل، لكن قلنا هذا العلم الإجمالي محال ولا علم تفصيلي بوجود الأقل وشيخ بدوي. يا خلينا كل ساعة بعد نكرر الكلام. لذلك يقول والمعلوم إلزامه إجمالا في موردنا ياهو هو الواجب النفسي المردد بين الأقل والأكثر، لكن هذا ما لا عبرة به بعد انهلاله إلى معلوم تفصيلي وهو الأقل هو مشكوك كما في كل معلوم إجمالي. يعني كل علم إجمالي إذا انحل إلى تفصيله وشك بدو لا يكون منجزا. مثل من فرد مثال أمثل المثلات فيها كثيرة. النبي المحبوب السلام أنا أمامي إناءان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، ولكن أعلم أن الإناء اليساري اليساري نجس، فإذا إما يكون أشرف اليمين. بعد ذلك قبل أن أشرب اليميني أردت أن أشربه، حصل لي علم اجمالي بان احدهما خمر. احدهما الفرضية اكررها وتمسها الفرضية. يوجد عندي اناءان يميني ويساري، اليساري اعلم بانه نجس، اليميني طاهر، فاردت ان اشرب اليميني لانه طاهر قبل ان او قبيل ان اشربه حصل لي علم اجمالي بان احدهما نجس، بان احدهما خمر، يعني اما اليميني اما اليساري، اضافة على النجاسة. نجاسة اليمين ما مشي، اليساري ما لي شغل بيه، لا حتى شيء جديد غير النجاسة. علم الإجمال بقى ما واحد من الخمر. هاتونا مأجورين، هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ هذا منجز ولا؟ إذا منجز تدري لازم هو ماذا؟ هل حتى اليميني الذي كان طاهر يجب تركه؟ شكرنا فيما سبق أنه ليس بعد وزارة رينا فيما سبق أنه ليس بمنزل، لذلك لأن هذا حلم إجمالي صح موجود عندي أنه أحد ما خبر، لكن من حق إلى علم تفصيلي وشكبتي، فإنه أشير أنا إلى الإناء اليساري أقول يا أيها الإناء اليساري إني أعلم بأنه يجب تركه عتمه ولو يأتي النجاسة، سدام الخمر عتم النجس، فعطف الطهارة والبراءة عند الأدمي في حقك لا يمكن، أحلف أنه لا يجوز ارتكابك، لا أقل أن تنجس إذا لست بخمر، ولكن أشير إلى الإناء اليميني أقول يا أيها الإناء اليميني إني لا أعلم بأنك خمر، فالأصل بأنك طاهر والأصل البراءة في حقك يجري. معارضة صغير؟ لا، لأنه هناك الأصل ما يجري، لأني أعلم أنه يجب تركيا لأقل أتعلمه ندي، فإن حال إلى علم تصير بيجب ترسلات وشك بدو في يجب هذا يجري الأصل في هذا بناء معارض ما يردهم من القدم الأقل أعلم تصير موجود ماذا الإسلام دي وهو التسعى الزائد ماذا مشكوك بدو أجري البراء عن الزائد وأتبعه. لذلك يقول بل شوف هاي الفرغيب كما في كل معلوم الإجمالي إنسان كان كذلك عن من قديم موردنا كان كذلك عن شنو يعني ينحل إلى علم تصيله وشك بدو مثل من كما لو علم إجمالا بقول أحد بكوني بل شوف العبارة بكوني أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعين نجس يا أبو أحدهما المعين نجس وهو أحدهما المعين نجس وهو الإناء اليساري ذن الإناءين الذي واحد المعين نجس وهو اليساري شبيه علمت بأن واحد من ذن الثانية الذي واحد منه النجس شو علمت بعدين علمت إجمالا أنه خمر واحد غير المعين خمر فإنه يحكم بحليته لكن الإناء الياهو اليميني الذي طاهر غير نجس يحكم بحلية الطاهر منهما والعلم الإجمالي بالخمرية يؤثر ولا يؤثر لا يؤثر المحال لا يؤثر في وجود الاجتناب عنه يعني عن من عنه عن اليميني الطاهر لماذا لا يؤثر لأنه عند علم بحرمتي وبنجاستي وبوجود فرسي ذلك اليسار فلا يجري في أصل الطهارة والحلية يجري في هذا بلا ما وردها من القبيل عينه أعلم بوجوب العقل فلا يجري فيه الأصل أصل براء يجري في ذات بالعمق ومما ذكرنا يظهر أنه يمكن التمسك يقول الشيخ من بياناتنا ظهر طريق جديد لحل هذا العلم الإجمالي وما هو الطريق الجديد أن نتمسك بالأصول نقول الأقل لا يجري أصل براء عنه وجود الأقل لا يجري أصل براء عنه لأن معلوم بالتفصيل إما لأجل على أن واجب نفسي وغيره هذا ما يأثر جنة تلتع للكرر بس بالتالي أعلم وجوده وأما فيجري أصل براء في حقه فيجري إطالة البراء وإطالة عدم وجود الأكثر بلا معارضة فينحل العلم الإجمالي. الرسول لا تتعارض، لأن شرط منجزية العلم الإجمالي ما هو؟ تعارض الأصول. هنا لا تتعارض. لكن يعني ترى هذا الكلام صحيح أو ليس صحيح، هذا غير بعد مثال مقدار كافي. يقول ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا يعني ماذا؟ مما ذكرنا يعني أن الأقل معلوم الوجود فصيلة، إذا كان معلوم الوجود من هذا سوف تعلم، إذا معلوم الوجود سوف تعلم. يظهر أنه يمكن التمسك بعدم وجود الأثر بإطالة عدم وجوده. وهذا المعارضة بإطالة عدم وجود الأثر. الجواب هو بين الأقل معلوم الوجود تفصيلا، ليش اتبعت مثل تفصيل؟ وضع أن يمكن التمسك بعدم وجود الأثر بإطالة عدم وجود الأثر، فإنها كلمة في هذا المقام عن المعارضة بإطالة عدم وجود الأثر، لأن وجود الأقل معلوم تفصيلا فلا يدري فيه الأصل. لكن إن غاية الأمر يكون أن تكرر ومعلوم تفصيلا، وإن تردد بين كون نفسي أو غيره من غيره، وتردد وجوده بين الوجود النفسي، وجوده وجود من الأقل بين النفس والغير مع العلم التفصيلي، فنحن حتما خطاب متوجه إليه، والركوع يا خطاب متوجه إليه، واركعوا مع الراكعين، والسجود يا هاي تقول هم دول يسمى ذا الله العين، والسجود متوجه إليه يا خطاب، ها والسجود مع الساجدين، أبعدنا في آية بس ما أدري بعد، للقيام ماذا؟ وقوموا لله قانتين، للتكبير وربك فكبر، التهارة في الثوب وثيابك وهكذا. فبالتالي من أجزاء الركوع والسجود والقيام غير التسعة، كل واحد منها أعلم خطاب توجه إليه، هذا جزمان حتمان يقينان، لكن هذا الأمر ما أدرس كتاب الوجود الذي توجه إلى وجود نفسي وغيره، كتاب الذي توجه إلى نفسي وغيره ما يحصل، بس بالتالي كتاب توجه. أما الجزء الآخر وهو الاستعاذة، لا تقول لي هم أكو خطاب متوجه، فاستعذ بالله من الشيطان، لا تقول لي قد مرة بس خطرا في نائب ماذا لطم أمينة أو أروحا علما إلى وجود السورة، خاف وجود السورة أما تقول فقرأ وما تيسر منه. زين، على أي حال ذلك يقول يتردد وجود الأقل بين وجود الناس والغير مع العلم التفصيل بوجود الخطاب التفصيل بوجود عند وجود الأقل الأجزاء الأقل، والجزء متوجه إلى خطاب، الرفوع بما متوجه إلى خطاب، التكبير أول كلمة من التكبير بالله بالتأكيد، تكبير متوجه وربك فكبر، والقيام وقوموا لله قانتين، يرى القيام شرط قراءة فاقرأوا ما تيسر منه، يرى القراءة ركوع واركعوا مع الراكعين، يرى السجود يرى الركوع سجود والجدو مع الساجدين وغير ذلك من أجزاء، كل واحد ما أدري فتشت من هالقبيل جيد يبقى مجد العاشر المسكوت خطية مائلة خطاب، لا نعلم بتوجه الخطاب، طمأنين واطمئنوا مع المطمئنين ما تعدوا، وغير ذلك من الخطابات المتضمنة للأمر بالأجزاء لا يوجد جريان إطالة، هل لا يوجد خبر علما تردد وتردد وجود بين وجود المصير غير، لا يوجد جريان إطالة عدم الوجود أو يقول إطالة البراءة، هذا لا هذا لا يجري، لكن الإنصاف غد إن شاء الله يكون، والحمد لله رب العالمين.